سارح وسيما وسرك وقفيش وصورة المنيل وكاب الشاويش وكلب الحراسة وكرسي الرياسة وحبة سياسة وطربة حشيش. تذاكر يا هانم تذاكر يا بيه هتدخل بعيل تحاسب عليه. جميع اللي ماتوا عيال الصغار جميع اللي عاشوا ملوك القمار. سارح وسيما وسرك وقفيش وصوت المنيل وكاب الشاويش وكلب الحراسة وكرسي الرياسة وحبة سياسة وتربة حشيش. تذاكر يا هانم تذاكر يا بيه هتدخل بعيل تحاسب عليه. جميع اللي ماتوا عيال الصغار جميع اللي عاشوا ملوك القمار. تدخن يا باشا سجاير بهاش وتنسى اللي ميت وتنسى اللي عاش وتقلع هدومك وتلبس همومك وتاكل سمومك بكل انتعاش. تكيت بهية وكشك السعادة ودمك يا حلوة سكر زيادة وصرخة بناتك وشرخة بياتك شهادة وفاتك في حالة عبادة. تذاكر يا هانم تذاكر يا بيه تذاكر يا هانم تذاكر يا بيه هتدخل بعيل تحاسب عليه. جميع اللي ماتوا عيال الصغار جميع اللي عاشوا ملوك القمار. تذاكر يا هانم تذاكر يا بيه المواطن عزيزي الفقير. أمالك في بكرة بتنقص كتير بتنقص بلادك أراضي وبيوت وتنقص ولادك تابوت فوق تابوت. حياتك يا فندي حياة ما تساويش فإيه اللي يكبر جنابك تعيش. ده بينك يا باشا وبين الحياة حواجز وشيش خلف شيش خلف شيش. سيناريو العجايب عجيب العجاب تموت البراءة وتحيا الكلاب وتصنع مهازل وتهدم منازل وتعمل عوازل ما بين الصحاب. أتاري اللي ميت قتيل الغرام وأتاري البلد دي تهوى الكلام وتهوى البنادق وتهوى الخنادق وتهوى اللي صادق في صورة عظام. تذاكر يا هانم تذاكر يا بيه سارح وسيما وسرك وقفيش وصوت المنيل وكاب الشاويش وكلب الحراسة وكرسي الرياسة وحبة سياسة وتربة حشيش. تذاكر يا هانم